الحديث كتب الأدلة عموما يعني المجردة من الأسانيد التي صنفها الحفاظ زي مثل كتاب المنتقى لأبي البركات ابن تيمية الذي شرحه الشوكاني في نهي الأوطار، عندنا كتاب بلوغ المرام الذي شرحه الصنعاني في سبل السلام، عندنا كتاب رياض الصالحين لأن الاثنين دول في أحاديث الأحكام خلاص، وطبعا عندنا عمدة الأحكام في المتفق عليه، لكن دي هذه أوسع من عمدة الأحكام اللي هي المنتقى وكتاب بلوغ المرام. انت بقى لو عايز تحفظ الكتب الادلة الشرعية الكتابين دول، في الرقائق خذ رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله، وفي الفضائل خذ كتاب الترغيب والترهيب للمنذري رحمه الله، والشيخ الالباني رحمه الله عليه يعني فصل كتاب الترغيب والترهيب الى قسمين كعادته، فجعل صحيح الترغيب والترهيب ضعيف الترغيب والترهيب. الكتب دي كلها تقريبا جمعت معظم الأدلة التي يندر أن تحتاج إلى كتاب بعدها لتحتاج إلى حديث صحيح في أصل من أصول العلم أو فروعه. علم الحديث كمصطلح يعني وكعلم حديث لابد أن تهتم به. ليه؟ لأنك إذا لم تدرس الأصول مهما حفظت من الفروع ممكن أقلب عليك الأدلة بتاعتك. يعني لو انت جيت مثلا تقول لي دليلي في المسألة ما رواه البخاري، انا ممكن اقول لك ضعيف. ضعيف ازاي؟ ده البخاري رواه. معلش البخاري عندك انت، لكن البخاري عندي انا رجل يصيب ويخطئ، فما المانع ان يكون اخطأ في هذا؟ واجيب لك اي علة من العلم. زي واحد في المعرض قبل اللي فات، واحد مجنون كده عمل كتاب اسمه تصحيح صحيح البخاري، فده لفت نظر الكتاب دي تصحيح صحيح البخاري، فلقيت مجلدين والثالث صحيح صحيح البخاري، طلع ثلث صحيح البخاري او اكثر من الثلث ضعيف او موضوع او منكر. طريقه ايه ازاي بقى في الكتاب ده؟ يبص في الاسناد، اذا وجد راويا مختلفا فيه يرد حديثه. هو عايز واحد عايز يريد سندا من الملائكة، لازم يكون كل راوي لم يختلف فيه احد من اهل العلم ابدا، دي هو الاولى ثقة لا خلاف فيه، والتاني ثقة لا خلاف فيه، والتالت ثقة لا خلاف فيه. لو كلهم وثقوه واحد بس قال فيه شيخ، مش ما جرحوش اهو، الشيخ ده احد مراتب التعديل يعني صدوق يعني، واللي قال الكلام شيخ ده ابو حاتم الرازي اللي هو المتشدد يعني، يعني اذا ما قالش لا ليس بثقة ولا ليس بالقوي ولا كلام من ده، لا قال فيه شيء وبقية النقاد وثقوه، يقول لك الحديث ضعيف، لدرجة انه ضعف حديثا لسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، وقال ان سفيان بن عيينة لم يلقى عمرو بن دينار. انا والله كنت هحذف الكتاب من ايدي، جاهل جاهل غبي، مع ان العلماء جميعا اجمعوا ان اوثق الناس في عمرو بن دينار هو سفيان بن عيينة، ونقلوا عن سفيان بالاسناد الصحيح انه قال سمعت من عمرو بن دينار ما لبث نوح في قومه، يقول لك لا ما سمعش. فده عايز ايه؟ طب ده انا عايز اقول له، عايز اقول حاجه، طب ما هو يقول لا يثبت صحيح البخاري اصلا. ليه؟ لان البخاري تكلم فيه ابو حاتم الرازي وابو زرعه الرازي، بل لما تفتح كتاب الجرح والتعديل لابن ابي حاتم في ترجمه محمد بن اسماعيل البخاري يقول لك تركه ابي وابو زرعه. البخاري متروك، يقال في البخاري انه متروك، تركه ابي وابو زرعه. هو عايز ايه؟ او واحد جاهل زي ده